الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الفرقان إلى قول الله تبارك وتعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. قول تعالى: وهو الذي مرج البحرين، يعني أرسلهما متجاورين أو جعلهما متجاورين متلاصقين بحيث لا يتمازجان ولا يلتبس أحدهما بالآخر. هذا عذب فرات، هذه جملة استئنافية أو هي مقول لقول محذوف في موضع الحال، يعني وهو الذي مرج البحرين مقولا فيهما: هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. وقوله تعالى: مرج البحرين، سمى الماء الكثير بحرا ولم يقصد بحرين معينين. هذا عذب فرات، ما إعراب فرات؟ خبر ثان، خبر ثان، لا ما ينفعش ثالث، يبقى احنا بنقول ايه؟ طيب خبر ثان، لان هنا ايه نوع التنوين؟ عوض عن ايه؟ عن حرف. خبر ثان، هذا عذب فرات، ففرات خبر ثان، ومعنى فرات شديد العذوبة، فالفرات هو البليغ العذوبة حتى يضرب إلى الحلاوة. والتاء فيه أصلية لام الكلمة، وزنه فعال. سمي الماء العذب فراتا لأنه يفرط العطش، أي يشقه ويقطعه، يقال فرط الماء فروتة إذا عذب. وهذا ملح أجاج، أي شديد الملوحة، فالأجاج هو البالغ سواء في الملوحة، وقيل هو البالغ في الحرارة، وقيل هو البالغ في المرارة، ويقال ماء أجاج يعني يحرق بملوحته. وهذا ملح أجاج أي شديد الملوحة. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، وجعل بينهما برزخا، ما أعرب بينهما؟ مفهوم به ثان، نعم. طيب برزخا، نعم، وجعل بينهما برزخا أي حاجدا لا يختلط أحدهما بالآخر. البرزخ هو الحاجز الذي يحول دون اختلاط أحدهما بالآخر دون أن يرى، هي هذا البرزخ. وحجرا محجورا أي سترا ممنوعا به اختلاطهما، اختلاط البحرين. و قوله حجرا محجورا سبق أن تكلمنا بالتفصيل في تفسير قوله تعالى هنا في هذه السورة: ويقولون حجرا محجورا. فحجرا محجورا كلمة تقال عند التعوذ كما سبق أن شرحنا ذلك بالتفصيل، لكنهما هنا حجرا محجورا تقالان كأن كل واحد من البحرين يتعوذ من الآخر، كأن كل واحد من البحرين العذب الفرات والملح الأجاج يقول للآخر: أعوذ بالله منك أن تطغى علي. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، فكأن البحرين يعني كل منهما يتعوذ من الآخر ويقول حجرا محجورا. إذن إعراب حجرا محجورا هما مفعولان لإيه؟ للقول المحذوف، يعني يقول كل منهما للآخر حجرا محجورا، وهذا جيد للغاية من الناحية البيانية. أما في سورة الرحمن فقد قال تعالى: بينهما برزخ لا يبغيان. شبه البحرين، شبههما بإيه؟ بطائفتين متعاديتين تريد كل منهما الإيقاع بالأخرى، وتتربص بها الدوائر، وتنتهز السوانح والفرص، ولكنها عندما تحصل على ما تريد تمتنع من البغي. بينهما برزخ لا يبغيان. يقول العلامة الشنقيطي في تفسير هذه الآية الكريمة: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. اعلم أن لفظة مرج تطلق في اللغة إطلاقين: الأول مرج بمعنى أرسل وخلى، من قولهم مرج دابته إذا أرسلها إلى المرج، وهو الموضع الذي ترعى فيه الدواب، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء. وعلى هذا فالمعنى: أرسل البحرين وخلاهما، لا يختلط أحدهما بالآخر. أما الإطلاق الثاني لكلمة مرج فهو بمعنى خلط، بمعنى خلط، ومنه قوله تعالى: في أمر مريج، أي مختلط. فعلى القول الأول فالمراد بالبحرين الماء العذب في جميع الدنيا، كل ماء عذب، وهو الذي مرج البحرين، يعني الماء العذب في جميع الدنيا والماء الملح في جميعها. وقول هذا عذب فرات يعني به ماء الآبار والأنهار والعيون في أقطار الدنيا، وهذا ملح أجاج أي البحر الملح كالبحر المحيط وغيره من البحار التي هي ملح أجاج. وعلى هذا التفسير فلا إشكال، اللي هي إيه؟ الإرسال يعني. أما على القول الثاني بأن مرج بمعنى خلط، فالمعنى أنه يوجد في بعض المواضع اختلاط الماء الملح والماء العذب في مجرى واحد، ولا يختلط أحدهما بالآخر، بل يكون بينهما حاجز من قدرة الله تعالى، وهذا محقق الوجود في بعض البلاد. ومن المواضع التي هو واقع فيها المحل الذي يختلط فيه نهر السنغال بالمحيط الأطلسي بجنب مدينة سان لويس. يقول الشنقيطي رحمه الله: وقد زرت مدينة سان لويس عام 66,300 هجرية، واغتسلت مرة في نهر السنغال ومرة في المحيط، ولم آتي محل اختلاطهما، ولكن أخبرني بعض المرافقين الثقات أنه جاء إلى محل اختلاطهما وأنه جالس يغرف بإحدى يديه عذبا فراتا وبالأخرى ملحا أجاجا، والجميع في مجرى واحد لا يختلط أحدهما بالآخر. فسبحانه جل وعلا ما أعظمه وما أكمل قدرته. طبعا الإسكندرية من المواضع التي يلتقي فيها الماء العذب، ماء النهر بماء البحر في المكس وفي رشيد طبعا وفي دمياط، ظاهرة تسمى ظاهرة الإنهار والإبحار، ومنذ خلق الله الدنيا والأنهار تصب في البحار، فلا البحار امتلأت ولا الأنهار جفت، هذا من قدرة الله تبارك وتعالى. يعني ورد في حياة أو في سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وصف المحبس أو المعتقل الذي اعتقل فيه شيخ الإسلام حينما تشرفت به الإسكندرية وأشرقت بنور شيخ الإسلام ابن تيمية حينما أتي هنا واعتقل. الظاهر أن موضع سجن شيخ الإسلام هو الأمن المركزي لمنطقة المكس، لأن هذه المنطقة جاء في وصف المحبس شيخ الإسلام أو سجنه أنه كان في منطقة يطل منها جانب على البحر العذب وجانب على البحر الملح، فيفهم من هذا أنه في هذه المنطقة منطقة المكس. ما قد جاء أيضا في كتب التاريخ أن هذه المنطقة كان فيها سجن سياسي قبل ما يتعمل يعني معسكر الأمن المركزي، كان في قلعة قديمة يعني كنوع من السجون السياسية، ومن ثم أيام المماليك يعني، ومن ثم سجن فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يعني هذا استطراد لا يقدرش يعني نجيب مناسبة زي دي وإلا ونحن يعني إيه نسترجع ذكريات الجميلة لشيخ الإسلام هنا في مصر وبالذات في الإسكندرية، لأن كان له ذكريات كثيرة في الإسكندرية، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يعني ينقله شيخ الإسلام من القاهرة للإسكندرية، وهو في ذلك كله يبث علمه وينشر دعوته حيثما حل رحمه الله تعالى. هذا الذي ذكره جل وعلا في هذه الآية جاء موضحا في غير هذا الموضع كقوله تعالى في سورة فاطر: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. وقال تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، أي لا يبغي أحدهما على الآخر فيمتزج به. وهذا البرزخ الفاصل بين البحرين المذكور في سورة الفرقان وسورة الرحمن قد بين تعالى في سورة النمل أنه حاجز حجز به بينهما، وذلك في قوله جل وعلا: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. وهذا الحاجز هو اليبس من الأرض الفاصل بين الماء العذب والماء الملح على التفسير الأول. وأما على التفسير الثاني فهو حاجز من قدرة الله غير مرئي للبشر، وأكد شدة حجزه بينهما بقوله: وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. والظاهر أن قوله هنا حجرا أي منعا وحراما قدريا، وأن محجورا توكيد له أي منعا شديدا للاختلاط بينهما. وقول هذا عذب صفة مشبهة من قولهم: عذب الماء بالضم فهو عذب، وقوله فرات صفة مشبهة أيضا من فروت الماء بالضم فهو فرات إذا كان شديد العذوبة. وقوله هذا ملح صفة مشبهة أيضا من قولهم: ملح الماء أو ملح الماء بالضم والفتح فهو ملح. قال الجوهري في صحاحه: ولا يقال مالح إلا في لغة رديئة. وصف البحر أنه مالح هذه لغة رديئة وضعيفة، ومنها قول الشاعر: تلونت ألوانا علي كثيرة وخالط عذبا في إخائك مالح. أي نعم. وبعضهم أجاد استعمال كلمة المالح واستدل له بقول القائل: ولو تفلت في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا. قول هذا ملح أجاج هذه صفة مشبهة أيضا من قولهم: أج الماء يؤد أجوجا فهو أجاج أي ملح مر. فالوصف بكونه أجاجا يدل على زيادة المرارة على كونه ملحا، فالمعنى أن المرارة غالبة على صفة الملوحة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. في الحقيقة أن هذه الآية من مواضع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وقد أصدر المجلس الأعلى العالمي للمساجد خاصة هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة بحثا حول هذا الموضوع، بحث اسمه: من أوجه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في عالم البحار. نحاول أن نلخص ما ورد في هذا الموضوع. يقول المؤلفون: تضمن القرآن الكريم الذي أنزل قبل أكثر من 400,000 سنة بعض المعلومات عن ظواهر بحرية لم تكتشف إلا حديثا بواسطة بعض الأجهزة المتطورة. ففي قوله تعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، وصف لنظام المصب وتوضيح لامتزاج الماء العذب مع ماء البحر المالح، وبيان لوجود حاجز بين الماء العذب وماء البحر، وأن منطقة الامتزاج محمية ببعض القيود على ما يدخل إليها أو يخرج منها. وقد برهن العلم الحديث على خواص المصب هذه، كما برهنت علوم الأحياء الحديثة على أن هذه المنطقة هي منطقة محصورة تعيش فيها بعض الحيوانات الخاصة بهذه البيئة. وبالإضافة إلى بيان وجود هذه الحواجز بين الماء العذب وماء البحر المالح، فقد ذكر القرآن الكريم أيضا وجود حواجز مماثلة في البحار نفسها، يعني بين البحار المالحة، يعني هو هنا يذهبون إلى أن آية الفرقان غير آية في موضوع آخر مختلف لآية الإيه؟ الرحمن. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. وتشبه هذه الحواجز الحدود المائية بين مياه المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، وبين مياه البحر الأحمر وخليج عدن، وفي مواقع أخرى من بحار العالم. إذن يقولون أن آية الفرقان دي منطقة المصب اللي هي بين النهر العذب والماء والبحر الملح، وهو الذي مرج البحرين، لأن الآية بتقول واضحة هذا عذب فرات أنهار وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. فالبرزخ هنا هو منطقة المصب ولها خصائص معينة سيذكرونها. أما آية سورة الرحمن فهي في حاجز برزخ بحري، برزخ موجود بين البحر الملح والبحر الملح، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبينهما زي يعني مرج البحرين زي ايه؟ زي البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي، او البحر الاحمر مثلا وخليج عدن وبحار اخرى في العالم. يتكلم على ان علم البحار يعني لم يحظى باهتمام كثير الا يعني في العصور يعني الاخيره، وتاريخ محاوله اكتشاف البحار، فطبعا هذا يعني لا تجاوزه اختصارا. لكنه يقول يشهد التطور التاريخي في سير علم البحار بعدم وجود معلومات دقيقه عن البحار قبل 1400 سنة، مش في أي معلومات علمية دقيقة عن خصائص البحار، وهي فترة نزول القرآن الكريم على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم في أمة أمية في صحراء جزيرة العرب. ومع ذلك فقد ذخر القرآن الكريم بذكر أسرار الكون التي عرف الإنسان بعضها في عصرنا الحاضر، ومنها أسرار علم البحار والتي منها ما نبينه. أولا أسرار المصب والحاجز بين النهر والبحر في القرآن الكريم، يقول تعالى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. يذكر هنا أولا المعاني اللغوية وهي تؤكد ما ذكرناه آنفا. يقول مرج يأتي بمعنيين، الأول الخلط، قال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي أمر مختلط. وقال الأصفهاني أصل المرج الخلط. وقال الزبيدي ومرج الله البحرين العذب والمالح خلطهما حتى التقيا. وقال الزجاج مرج أي خلط، يعني البحر المالح والبحر العذب. وقال ابن جرير الطبري والله الذي خلط البحرين فأمرج أحدهما في الآخر وأفاضه فيه. فأصل المرج الخلط، ومنه قول الله في أمر مريج أي مختلط. وعن ابن عباس في قول تعالى مرج البحرين يعني خلع أحدهما على الآخر، وعن مجاهد أفاض أحدهما على الآخر. أي نعم. القول الثاني يبقى أول استعمال لكلمة مرج أي إيه؟ خلق. قول الثاني المرج بمعنى قلق، قلق اللي هو مجيء وذهاب واضطراب. قال ابن فارس هذا اللفظ يدل على مجيء وذهاب واضطراب، يقال مرج الخاتم في الإصبع، يعني ايه قلق، مش خاتم محبوك على الإصبع، لا ده ايه واسع فبيتقلقل يعني او يتحرك. وفي الحديث ومرجت أمانات القوم وعهودهم، ومرجت أمانات القوم، يعني إيه؟ اضطربت، وعهودهم اضطربت واختلطت. مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. كما ذكرنا العذب البحر العذب هو النهر، فالقرآن الكريم وصفه بأنه عذب ووصفه أيضا بأنه فرات، ومعناه أن ماء هذا البحر شديد العذوبة بدليل قوله فرات. وبهذا خرج ماء المصب الذي يمكن أن يقال فيه إن فيه عذوبة. انتبهوا لهذا، يعني ماء النهر وصف الله هذا عذب فرات، وصف وصفين، عذب ثم أنه إيه؟ فرات. فرات يعني شديد العذوبة، شديد العذوبة حتى يكون ممكن يقترب من الحلاوة من شدة عذوبته. بهذا الوصف يخرج ماء المصب، منطقة البرزخ بين النهر والبحر، من هذه المنطقة يمكن أن نقول في وصفها إن فيها عذوبة، لكن لا يمكن أن نقول إنها فرات أو إن ماءها فرات، اللي هي منطقة المصب أو البرزخ بين النهر والبحر. النهر عذب الفرات أي شديد العذوبة، أما منطقة المصب فيمكن أن يقال فيها إن فيها عذوبة، لكن لا نقول فيها إنها تصف أنها فرات. أما ما كان من الماء ملحا أجاجا، وهذا ملح الأجاج، فهو ماء البحار، ووصفه القرآن الكريم بوصفين، وهذا ملح أجاج. الأجاج شديد الملوحة، وهذا أيضا يخرج ماء المصب لأنه مزيج بين الملوحة والعذوبة، فلا ينطبق عليه وصف ملح أجاج. بهذه الأوصاف الأربعة تحددت حدود الكتل المائية الثلاث. هذا عذب فرات دي أول كتلة مائية اللي هي ماء النهر، وهذا ملح أجاج وهي ماء البحر، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. البرزخ هو الحاجز المائي المحيط بالمصب. طيب وجعل بينهما برزخا، لكن ما هو الحجر المحجور؟ وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. الحجر والحجر هو المنع والتضييق، يسمى العقل حجرا. هل في ذلك قسم لذي حجر أي لذي عقل، لأن العقل يمنع من إتيان ما لا ينبغي. واستفيه يحجر عليه القاضي من التصرف في ماله، فهو في حجر أو حجر، والكسر أفصح. فالحجر هو المنع والإحاطة على الشيء، يقال حجر الحاكم على السفيه حجرا بأن منعه من التصرف في ماله. كما ذكرنا أيضا العقل يسمى حجرا لأنه يمنع من إتيان ما لا ينبغي، كما قال تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر أي لذي عقل. وجاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعة، يعني ضيقت ما وسعه الله وخصصت به نفسك دون غيره. نستطيع أن نفهم الحجرة هنا وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا بأن الكائنات الحية في منطقة المصب أو البرزخ أو منطقة اللقاء بين البحر والنهر تعيش في حجر ضيق ممنوعة من أن تخرج من هذا الحجر. في كائنات تعيش، دي معنى كلمة حجرا محجورا في ضوء الاكتشافات العلمية الحديثة، حجرا محجورا أن هناك كائنات حية لا تستطيع أن تعيش إلا في هذه منطقة المصب. فهي أول شيء وصفت أنها إيه؟ حجرا حجرا. ووصفت هذه المنطقة أيضا بأنها محجورة أي ممنوعة. ونفهم من هذا اللفظ معنى مستقلا عن الأول، حجرا محجورة أي أنها أيضا ممنوعة على كائنات أخرى من أن تدخل إليها. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، حجرا يعني الكائنات التي في داخلها لا تستطيع أن تعيش لا في الماء العذب ولا في الماء الملح، فهي محجورة محبوسة في هذه المنطقة، منطقة المصاب. لو عندنا حد من رشيد هنا أكيد حيفيدنا. أعتقد فيه فعلا نوع معين من الأسماك أو أم الخلول أو حاجة كده، معلوماتي مش دقيقة، لكن الناس السعوديين يعرفوا الفرق وأن خصائص هذه المنطقة. فمعنى حجرا أنها منطقة، حجرا منطقة إيه؟ ممنوعة، بمعنى أن الكائنات الحية في منطقة المصب بين العذب والملح تعيش في حجر ضيق ممنوعة من أن تخرج من هذا الحجر، لماذا معنى حجرا؟ طيب محجورا، الكائنات اللي في الماء العذب وفي الماء الملح ممنوعة من أن تدخل ولا تستطيع أن تعيش داخل منطقة البرزخ أو المصب، فمعنى محجورة أي ممنوعة. فهنا معنى مستقل عن المعنى الأول، أنها أيضا منطقة ممنوعة على كائنات أخرى من أن تدخل إليها فيها. حجر بمعنى حبس أو محجر على أو محجر على الكائنات التي فيها، فهي محجورة على الكائنات الحية بخارجها، زي ما نقول في الحد كده جامع مانع، يعني له كائنات خاصة بها ويمنع دخول غيرها فيها. المعنى حينئذ يكون وجعل بين البحر والنهر برزخا مائيا، هو الحاجز المائي المحيط بماء المصب، وجعل الماء بين النهر والبحر حبسا على كائناته الحية ممنوعا عن الكائنات الحية الخاصة بالبحر والنهر. ولم يتيسر للمفسرين الإحاطة بتفاصيل الأسرار التي ألمحت إليها الآية الكريمة، لأنها كانت غائبة عن مشاهداتهم وتعددت أقوالهم في تفسير معانيها الخفية. فقال بعضهم في قوله تعالى وهو الذي مرج البحرين أي خلطهما فهما يلتقيان، ويستند هذا القول إلى المعنى اللغوي للفظ مرج. وقررت طائفة أخرى من المفسرين أن معنى وهو الذي مرج البحرين أي وهو الذي أرسلهما في مجاريهما فلا يختلطان. وقال ابن الجوزي قال المفسرون والمعنى أنه أرسلهما في مجاريهما فما يلتقيان، ولا يختلط الملح بالعذب ولا العذب بالملح. وقال أبو السعود وهو الذي مرج البحرين أي خلاهما متجاورين متلاصقين بحيث لا يمتزجان من مرج دابته إذا أخلاها. وبمثله قال البيضاوي والشنقيطي في أحد قوليه، وطنطاوي جهري في تفسير الجواهر. أنا يعني أتعجب كيف يدرك كتاب تفسير الجواهر في كتب التفسير، في كل حاجة إلا التفسير. والذين قرروا هذا المعنى نظروا إلى قوله تعالى وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، وتقرير اختلاط المائين يبدو متعارضا مع وجود البرزخ والحجر المحجور. كيف يختلطان مع أن كلمة وجود البرزخ والحجر المحجور يدل على أنهما لا يختلطان؟ ولذلك رجح بعض المفسرين معنى الخلط، ورجح آخرون معنى المنع، منعهما من أن يختلط أحدهما بالآخر. وكذلك الحال في تفسير البرزخ، فقد قرر بعض المفسرين أن برزخا أي حاجزا من الأرض، حاجز إيه؟ بري، حاجز بري. وبمثله قال أبو حيان والرازي والألوسي والشنقيطي. ورد ابن جرير هذا القول فقال لأن الله تعالى ذكره أخبر في أول الآية أنه مرج البحرين، والمرج هو الخلط في كلام العرب على ما بينت قبله، فلو كان البرزخ الذي بين العذب الفرات من البحرين والملح الأجاج أرضا أو يبثا لم يكن هناك مرج للبحرين، وقد أخبر جل ثناؤه أنه مرجهما وبين البرزخ فقال وجعل بينهما برزخا أي حاجزا لا يراه أحد. وقال ابن الجوزي عن هذا البرزخ مانع من قدرة الله لا يراه أحد. وقال الزمخشري في البرزخ حائلا من قدرته كقوله تعالى بغير عمد ترونها. وبمثله قال الأكثرون منهم القرطبي والبقاعي. فتأمل كيف عجز علم البشر عن إدراك تفاصيل ما قرره القرآن الكريم. فمن المفسرين من ذكر أن البرزخ أرض أو يبس عاجزا من الأرض، ومنهم من أعلن عجزه عن تحديده وتفصيله فقال هو حاجز لا يراه أحد. وهذا يبين لنا أن العلم الذي أوتيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه ما هو فوق إدراك العقل البشري في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد عصره بقرون. وكذلك الأمر في الحجر المحجور، فقد ذهب بعض المفسرين إلى حمله على المجاز، وذلك بسبب نقص العلم البشري طوال القرون الماضية. قال الزمخشري فإن قلت حجرا محجورا ما معناه؟ قلت هي الكلمة التي يقولها المتعوذ وقد فسرناها. وهنا واقعة على سبيل المجاز، كأن كل واحد من البحرين يتعوذ من صاحبه ويقول حجرا محجورا. وبمثل ما قال الزمخشري قال غيرهم من المفسرين كأبي حيان والرازي والآلوسي والشنقيطي. ثم يذكر التحقيق العلمي في هذه القضية فيقول شاهد الإنسان منذ القديم النهر يصب في البحر، ولاحظ أن ماء النهر يفقد بالتدريج لونه المميز وطعمه الخاص كلما تعمق في البحر، ففهم من هذه المشاهدة أن النهر يمتزج بالتدريج بماء البحر، ولولا ذلك لكان النهر بحرا عذبا يتسع كل يوم حتى يطغى على البحر. ومع تقدم العلم وانطلاقه لاكتشاف أسرار الكون أخذ يبحث عن كيفية اللقاء بين البحر والنهر، ودرس عينات من الماء حيث يلتقي النهر بالبحر، ودرس درجات الملوحة والعذوبة بأجهزة دقيقة، وقاس درجات الحرارة، وحدد مقادير الكثافة، وجمع عينات من الكائنات الحية وقام بتصنيفها، وحدد أماكن وجودها، ودرس قابليتها للعيش في البيئات النهرية والبحرية. وبعد مسح لعدد كبير من مناطق اللقاء بين الأنهار والأبحار اتضح للعلماء بعض الأسرار التي كانت محجوبة عن الأنظار. واكتشف الباحثون أن المياه تنقسم إلى ثلاثة أنواع: أولا مياه الأنهار وهي شديدة العذوبة، ثانيا مياه البحار وهي شديدة الملوحة، ثالثا مياه في منطقة المصب مزيج من الملوحة والعذوبة، وهي منطقة فاصلة بين النهر والبحر متحركة بينهما بحسب مد البحر وجذره وفيضان النهر وجفافه، وتزداد الملوحة فيها كلما قربت من البحر، وتزداد درجة العذوبة كلما قربت من النهر. رابعا يوجد برزخ مائي يحيط بمنطقة المصب ويحافظ على هذه المنطقة بخصائصها المميزة لها، حتى ولو كان النهر يصب إلى البحر من مكان مرتفع في صورة شلال. ففي برزخ مائي يحيط كل منطقة المصب وبيحافظ على خصائص هذه المنطقة ومميزاتها. خامسا عدم اللقاء المباشر بين ماء النهر وماء البحر، يعني هما لا يلتقيان التقاء مباشرا بل بينهما هذا البرزخ. عدم اللقاء المباشر بين ماء النهر وماء البحر في منطقة المصب بالرغم من حركة المد والجذر وحالات الفيضان والانحسار التي تعتبر من أقوى عوامل المزج، لأن البرزخ المحيط بمنطقة المصب يفصل بينهما على الدوام. سادسا يمتزج ماء النهر بماء البحر بصورة بطيئة مع وجود المنطقة الفاصلة من مياه المصب والبرزخ المائي الذي يحيط بها ويحافظ على وجودها. سابعا تختلف الكتل المائية الثلاث: ماء النهر وماء البحر وماء المصب في الملوحة والعذوبة. وقد شاهد الباحثون الذين قاموا بتصنيف الكائنات الحية الموجودة فيها ما يلي: أولا معظم الكائنات التي في البحر والنهر والمصب لا تستطيع أن تعيش في غير بيئتها، يعني كل من كتلة مائية لها الكائنات الحية الخاصة بها، ده الغالب، دي القاعدة. طبعا في استثناءات، لكن الغالب ان ايه، معظم الكائنات الموجودة في واحد من هذه المناطق الثلاثة لا تستطيع ان تنتقل الى غيرها. يقول: يوجد بعض الانواع القليلة مثل سمك السلمون وثعابين البحر تستطيع ان تعيش في البيئات الثلاثة، ولها قدرة على ان تتكيف مع كل بيئة، فعديدات الأشواك ومعديات الأرجل والسركانات توجد في المصبات، ولكنها يمكن أن تعيش في المناطق البحرية عند مناسبة الظروف البيئية. أما يعني النيريس وهي من عديدات الأشواك ومعديات الأرجل، والقشريات تعتبر حيوانات لمنطقة المصب ولا توجد في البحر. ومعظم كائنات البيئات الثلاث تموت إذا خرجت من بيئتها الخاصة بها. معظم الكائنات تموت إذا انتقلت من بيئتها الخاصة بها. يعني لو خدت سمك من النيل مثلا ورحت رميته في البحر الأبيض المتوسط هتموت السمك، مش هتعيش، بتقولش دي مية ودي مية، لأن في اعتبارات كثيرة جدا. وبتصنيف البيئات الثلاث باعتبار الكائنات التي تعيش فيها، تعتبر منطقة المصب منطقة هجرا على معظم الكائنات الحية التي تعيش فيها، لأن هذه الكائنات لا تستطيع أن تعيش إلا في نفس الوسط المائي المتناسب في ملوحته وعذوبته مع درجة الضغط الأسمذي، اللي هي يعني اللي هو مقدار نفاذ الأملاح من خلال الأغشية، لأن هذه الكائنات لا تستطيع أن تعيش إلا في نفس الوسط المائي المتناسب في ملوحته وعذوبته مع درجة الضغط الأسمذي في تلك الكائنات، وتموت إذا خرجت من المنطقة المناسبة لها وهي منطقة المصب، وهي في نفس الوقت منطقة محجورة على معظم الكائنات الحية التي تعيش في البحر والنهر، لأن هذه الكائنات تموت إذا دخلتها بسبب اختلاف الضغط الأسمذي أيضا. وبعد، فإن هذا النظام البديع قد جعله الله تعالى لحفظ الكتل المائية الملتقية من أن يفسد بعضها خصائص البعض الآخر، ليبقى ذلك الاختلاف رحمة للناس وسائر الكائنات. وإذا كانت العين المجردة لا تستطيع أن ترى هذا الحاجز الذي يحفظ الله تعالى به منطقة المصب، فإن الأقمار الصناعية اليوم قد زودتنا بصورة باهرة تبين لنا حدود هذه الكتل المائية الثلاث التي تزداد وضوحا كلما ازداد الفارق في حرارة الماء وما يحمله من مواد. دي صورة للمناطق الثلاث بالأقمار الصناعية. يقول: وبالرغم من أن الماء العذب يمتزج مع ماء البحر، فإن هناك حدودا على طرفي منطقة الامتزاج المحدودة التي تفرض قيودا على ما يدخلها أو يخرج منها، وهذا الوصف ينطبق تماما على نظام المصب. ويوجد اليوم اختلاف حول التعريف الأساسي لهذا المصطلح اللي هو المصب، ولكن العلم الحديث أثبت وجود حدود على طرفي منطقة الامتزاج. فانظر كيف حارت العقول الكبيرة عدة قرون بعد نزول القرآن الكريم في فهم الدقائق والأسرار، وكيف جاء العلم مبينا تلك الأسرار، وصدق الله القائل: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. وانظر كيف استقر المعنى بعد أن كان قلقا، كما قال تعالى: لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، وقال تعالى: ولا تعلمن نبأه بعد حين. فمن أخبر النبي الأمي في الأمة الأمية في البيئة الصحرية في البيئة الصحراوية حيث لا وجود لنهر ولا لمصبه عن هذه الأسرار الدقيقة عن الكتل المائية المختلفة التركيب، عذب فرات ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. والحجر المكان المحجور لكائنات حية تعيش في هذه البيئات المائية الثلاث. وكم استغرق الإنسان من الزمن وكم استخدم من الآلات الدقيقة والأجهزة الحديثة حتى تمكن من الوصول إلى هذه الحقائق التي جرت على لسان النبي الأمي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام بأوجز تعبير وأوضح بيان. من أين جاء هذا العلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يكن من عند الله الذي أحاط بكل شيء علما؟ انتقل بعد ذلك لوصف الحاجز بين البحرين. يبقى قضية الآية التي في سورة الفرقان تتداول منطقة إيه؟ المصب، وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات نهر وهذا ملح لجاج بحر، وجعل بينهما تخت المصب برزخا وحجرا محجورا، حجرا محبوس فيها فقط نوع من الكائنات إذا خرج منه يموت، محجورا ممنوع كائنات من البحر أو النهر تدخل تعيش في هذه المنطقة وإنها لا تتمكن من الحياة فيها. ينتقل بعد ذلك إلى وصف الحاجز بين البحرين، بحر وبحر. يقول الله تبارك وتعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وقال تعالى: وجعل بين البحرين حاجزا. يقول بالنسبة لقول مرج البحرين يلتقيان: سمي البحر بحرا لاستبحاره وهو انبساطه وسعته، ويقال للماء إذا غلظ بعد عذوبة استبحر، وماء بحري أي ملح. وقال بعضهم: البحر يقال في الأصل للماء الملح دون العذب، الأصل استعماله في الايه؟ في الملح، لكن يطلق أيضا على العذب. وقال ابن المنظور: وقد غلب على الملح حتى قل في العذب، فإذا أطلق البحر دل على البحر الملح، وإذا قيد دل على ما قيد به. والقرآن يستعمل لفظ الأنهار للدلالة على المياه العذبة، ويطلق البحر ليدل على البحر الملح. قال تعالى: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. فواضح هنا أن الإيه؟ في البحر أي الملح، بدليل أنه قرن به إيه؟ الأنهار وهو الماء العذب. كذلك إذا أطلق البحر في الحديث: إن نركب البحر ومعنا القليل من الماء، يقصد بذلك البحر الملح. ليه بقى؟ معنى القليل من الماء عن العذب، لأن الحديث يقول: فإن توضأنا به عطشنا. لو كان في النهر يبقى مش محتاجين يبقى معهم قليل من الماء أو العطش، أو يعني هيشرب من النهر ماء عذب. طبعا أكيد الآية يعني ما كانتش فيها الهرز يعني. فإذا إن ركبوا البحر أي إيه؟ الملح، ومعنى القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا. طبعا واضح كده يفهم البحر هنا أنه البحر الملح. أما البرزخ فهو الحاجز، وقد ذهب أكثر المفسرين إلى أنه لا يرى، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. البغي طبعا أصله مجاوزة الحد، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. المرجان ضرب من اللؤلؤ كالقضبان، وقال الزجاج: المرجان أبيض شديد البياض. وقال ابن سعود: المرجان الخرز الأحمر. وبعضهم قال: المرجان الحجر الأحمر. يعني ذكر تفاصيل في موضوع التفريق بين، قال أوسي: يخرج منها اللؤلؤ يعني صغار الدر، والمرجان كباره. حاصل ما سبق أن المرجان نوع من الزينة يكون بألوان مختلفة، بيضاء وحمراء وكبيرا وصغيرا، وهو حجر يكون كالقضبان، وقد يكون صغيرا كاللؤلؤ والخرز أو الخرز، وهو في الآية غير اللؤلؤ، لأن فيه حرف عطف اللؤلؤ ومرجان، فالعطف يقتضي المغايرة. والمرجان لا يوجد إلا في البحار الملحة. هيا إلى النص القرآني لنرى دقائق الأسرار التي كشف عنها اليوم علم البحار. قال تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. تصف الآيات اللقاء بين البحار الملحة، ودليل ذلك أن الآية أطلقت البحرين، وزي ما قلنا أن عند الإطلاق بيفهم من البحر أنه البحر الإيه؟ الملح. فقوله تعالى مرج البحرين وأطلق فيدل على أن البحرين ملحاني، زي البحر الأبيض المتوسط مثلا ومحيط الإيه؟ الأطلنطي وهكذا. بيّنت الآية الأخيرة أن البحرين يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وقد تبين أن المرجان لا يكون إلا في البحار الملحة، فدل ذلك على أن الآية تتحدث عن بحرين ملحين. وعندما ذكرت منطقة اللقاء بين البحر والنهر في سورة الفرقان بيّنت الآية أن بينهما شيئين، البرزخ والحجر المحجور، وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب الفرات وهذا ملح الأجاج، فجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. أما في هذه الآيات من سورة الرحمن فقد بيّنت أن الفاصل هو البرزخ، فدل ذلك على أن اللقاء هنا بين بحرين لا بين عذب وملح، بسبب اختلاف ما يحدث عند اللقاء في الحالتين. اللي يحصل عند التقاء النهر بالبحر غير ما يحدث عند التقاء البحر بالبحر. فمن الذي كان يعلم أن البحار الملحة تتمايز فيما بينها رغم اتحادها في الأوصاف التي تدركها الأبصار والحواس؟ ملحة ترقاء ذات أمواج، وكيف تتمايز وهي تلتقي مع بعضها؟ والمعروف أن المياه إذا اختلطت في إناء واحد تجانست، فكيف وعوامل المزج في البحار كثيرة من مد وجزر وأمواج وتيارات وأعاصير؟ يعني لو جبنا مجموعة مياه مختلفة ومزجناها في إناء واحد بتختلط بعضها البعض، فما بالك بقى بحر مع بحر وفي بقى يعني مد وجزر وفي أمواج وتيارات وأعاصير، وفي كمان إيه الأمواج الداخلية، الأمواج فيها أمواج سطحية وفي أمواج العميقة. هل في القرآن إشارة إلى الأمواج العميقة في المحيطات؟ في أي سورة؟ سورة إيه؟ الآية؟ أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. فهذه إخبار عن، وطبعا هذا أيضا من الإعجاز العلمي، لأن دي أمواج في عمق المحيطات، في أمواج داخلية عميقة. والآية تذكر اللقاء بين بحرين ملحين يختلف كل منهما عن الآخر، إذ لو كان البحران لا يختلف أحدهما عن الآخر لكان بحرا واحدا، ولكن التفريق بينهما في اللفظ القرآني دال على اختلاف بينهما مع كونهما ملحين. قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان، أي أن البحرين مختلطان وهما في حالة ذهاب وإياب واختلاط واضطراب. هذا ما كشفه العلم من مد وجذر في البحار يجعلها مضطربة بأكملها في مناطق اللقاء، لكن البحار المختلطة تختلط مع بعضها ببطء شديد. ومن يسمع هذه الآية فقط يتصور أن امتزاجا واختلاطا كبيرا يحدث بين هذه البحار يفقدها خصائصها المميزة بها، ولكن العليم الخبير يقرر في الآيات بعدها مرج البحرين يلتقيان، قال بعدها إيه؟ بينهما برزخ لا يبغيان، أي ومع حالة الاختلاط والاضطراب هذه التي توجد في البحار فإن حاجزا يحجز بينهما يمنع كلا منهما أن يطغى ويتجاوز حده، وهذا ما شهده الإنسان بعدما تقدم في علومه وأجهزته، فقد وجد ماء ثالثا يختلف في خصائصه عن خصائص كل من البحرين، ويفصل كلا من البحرين الملحين المتمايزين في خصائصهما من حيث الملوحة والحرارة والكثافة والأحياء المائية وقابلية ذوبان الأكسجين، ووجد أن هذا الحاجز المائي متحرك بين البحرين على اختلاف فصول السنة. وهذا المعنى يندرج أيضا تحت قوله تعالى مراجع، الذي يعني الذهاب والإياب والاختلاط والاضطراب. ومع وجود البرزخ فإن ماء البحرين المتجاورين يختلط ببطء شديد، ولكن دون أن يبغي أحد البحرين على الآخر، لأن البرزخ منطقة تتقلب فيها المياه العابرة من بحر إلى آخر لتكتسب المياه المتنقلة من بحر إلى بحر آخر صفات البحر الذي ستدخل فيه، وتفقد صفات البحر الذي جاءت منه، وبهذا يمتنع طغيان بحر بخصائصه على البحر الآخر مع أنهما يختلطان أثناء اللقاء. وصدق الله القائل مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. ثم انظر كيف جاء الوصف القرآني في آية سورة الفرقان مبينا خصائص اللقاء بين البحر العذب والبحر الملح، وجاء الوصف الدقيق أيضا في آيات سورة الرحمن مبينا خصائص اللقاء بين البحرين الملحين، فظهر في عصرنا اليوم سر تلك الفوارق الدقيقة بين الوصفين. طبعا منطقة اللقاء بين البحر العذب والملح يزيد بشيء ذكره القرآن الكريم، وهو إيه؟ حجرا محجورا، حجرا محجورا. وهذا ما بينه الدارسون فيما يسمى بمصبات الأنهار التي تحاط ببرزخ مائي يفصلها عن البحر والنهر، وتعتبر منطقة حجر للكائنات الحية الخاصة بها، ومنطقة محجورة على الكائنات الحية الخاصة بالبحر والنهر. وبينت الآية أن البحرين المذكورين فيها يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، والمرجان لا يكون إلا في البحار الملحة، ولذلك لا توجد بين البحرين الملحين منطقة حجرا محجورا على الكائنات الحية، لأن الاختلاف في درجة الملوحة ليس شديدا ليكون مانعا لانتقال الكثير من الأحياء البحرية من بيئة إلى بيئة أخرى. ولقد ذهب أكثر المفسرين إلى أن الحاجز الذي يفصل بين البحرين المذكورين هو حاجز من قدرة الله لا يرى، كما قال ابن الجوزي وغيره، وذلك يوضح عجز أكابر العلماء عن أن يحيطوا بتفاصيل ودقائق ما ذكره القرآن. وصدق الله القائل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وعندما شاء المولى أن يري الإنسان تفاصيل هذه الآية كشف لهم قدرا من العلوم ازدادوا به علما في هذا المجال، ومع كل كشف يتضح للإنسان حدود علمه. ولله در المفسرين الذين يقولون بعد كل تفسير والله تعالى أعلم. وقد أشكل على المفسرين التوفيق بين وجود برزخ حاجز من طغيان بحر على الآخر وبين وجود حالة اختلاط بين البحرين، وهو ما يدل عليه لفظ مرج، لأن من قرر أن البحرين مختلطان فقد أهمل دور البرزخ ووظيفته في منع البغي بين البحرين، ومن قرر وجود الحاجز المانع اضطر إلى تأويل لفظ مرج إلى معنى غير معناه الأصلي الدال على الاختلاط. ثم يدلف بعد ذلك إلى كلام مفصل، كلام علمي مفصل من خلال علم البحار، هذا كلام علمي بحت، أن هناك برزخا بين البحرين يتحرك بينهما يسميه علماء البحار الجبهة، تشبيها له بالجبهة التي تفصل بين جبهتين، وبهذا يحافظ كل بحر على خصائصه التي قدرها الله له، ويكون مناسبا لما فيه من كائنات حية تعيش في تلك البيئة. وهناك اختلاط بين البحرين رغم وجود هذا البرزخ، لكنه اختلاط بطيء يجعل القدر الذي يعبر من بحر إلى بحر آخر يتحول إلى خصائص البحر الذي ينتقل إليه دون أن يؤثر على تلك الخصائص. اكتشف علماء البحار سر اختلاف تركيب البحار الملحة سنة 1873 ميلادية على يد البعثة العلمية البحرية الإنجليزية في رحلة تشالنجر، فعرف الإنسان أن المياه في البحار تختلف في تركيبها عن بعضها من حيث درجة الملوحة ودرجة الحرارة ومقادير الكثافة وأنواع الأحياء المائية. ولقد كانت هذه الأسرار ثمرة رحلة علمية استمرت 3 أعوام وهي تجوب في جميع بحار العالم. أخيرا تمكن الإنسان من تصوير هذه الحواجز المتحركة المتعرجة بين البحار الملحة عن طريق تقنية خاصة بالتصوير الحراري بواسطة الأقمار يعني الصناعية. في بقى صور وأشياء من هذا القبيل بتوضح هذه يعني المناطق. على الأحوال أكيد إخواننا في كلية العلوم واللي بيدرسوا علم الأوشانوغرافي اللي هو علم البحار أكيد عندهم معلومات يعني إيه مفصلة في مثل هذا. هو يختم هذا البحث بخلاصة تبين أوجه الإعجاز في هذه الآيات التي تعرض لها. يقول: مما سبق يتبين أن العلماء الدارسين لمناطق اللقاء بين الأنهار والبحار هي مناطق المصبات اكتشفوا أن ماء النهر والبحر في منطقة اللقاء بينهما في حالة ذهاب وإياب واختلاط واضطراب، ويفصل بينهما ماء المصب الذي يعتبر حجرا أو حجرا على الكائنات الحية التي فيها، محجورا على الكائنات الخاصة بالبحار والأنهار، وأن ماء المصب محاط ببرزخ مائي يفصل بين البحر والنهر. وذلك ما قرره القرآن الكريم في قوله تعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. فهذا يدل على أن القرآن الكريم أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، خاصة أن علوم البحار لم تتقدم إلا في القرنين يعني الأخيرين أو بالذات في النصف الأخير من القرن العشرين، وقبل ذلك كان البحر مجهولا مخيفا تكثر عنه الأساطير والخرافات. كان يعني كل ما يهتم به الإنسان الذي يركب البحر هو أن إيه السلامة والاهتداء إلى الطريق أثناء الرحلة الطويلة، لكن ما حاولش أن هو يدرس يعني مياه البحار إلا يعني حديثا. وهذا كله مصداق قول الله تبارك وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وفي بحث بعد ذلك بيتكلم فيه على ظلمات البحر العميقة أو كظلمات في بحر الجي، إن شاء الله تعالى نرجو أن نتناولها فيما بعد حينما يأتي تفسير سورة النور. نعود إلى تفسير سورة الفرقان. يقول الله تبارك وتعالى بعد هذه الآية الكريمة: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وهو الذي خلق من الماء أي المني إنسانا بشرا، أو خلق من الماء الذي هو أصل الخلق، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فجعله نسبا يعني ذا نسب، وصهرا أي ذا صهر، بأن يتزوج ذكرا كان أنثى طلبا للتناسل والقرابة، فجعله نسبا، نسبا مفعول به ثان. وقوله عز وجل وصهرا، الصهر هي القرابة أو الختن، جمعه أصهار. وقال ابن السكين: كل من كان من قبل الزوج من أبيه أو أخته أو عمه فهم الأحماء، أحماء أقارب الزوج، وكل من كان من قبل المرأة فهم الأختان، ويجمع الصنفين لفظة الأصهار. وتقول: صاهرت إليهم وصاهرت لهم وصاهرت فيهم إذا تزوجت منهم. وكان ربك قديرا، الواو هنا استئنافية، وكان ربك قديرا أي قادرا على ما يشاء سبحانه وتعالى. وهذا مثل قول الله تبارك وتعالى: ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. طبعا هنا أيضا إعجاز علمي واضح جدا لمن يدرس علوم الهندسة الوراثية أو الجينات، وهو الإثبات أن الذي يتسبب في تحديد نوع الجنين ذكر أو أنثى هو الرجل وليس المرأة. المرأة ليس لها أي دور في تحديد نوع الجنين كما هو معلوم لمن درس علم الجينات. واضح؟ طبعا هذا يتم بقدر الله، لا ليس الإنسان فيه اختيار. فالآية هنا ألم يكن نطفة من مني يمنى، فالكلام هنا على المني، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه، الهاء تعود إلى المني، فهو الذي يتسبب في وجود إيه؟ النوعين الذكر والأنثى. فالذين الجهلة والذين يعلق طلاق امرأة ما إن أتت بأنثى فهي طالق مثلا، أو يعنف المرأة لأنها أتت بأنثى، هذا من الجهل ومن الجاهلية. لماذا؟ لأن في الحقيقة هو المسؤول وليست هي، يعني المسؤول من ناحية البيولوجية، مش معنى مسؤول إن هو تعمد وإلا ما كانش هيختار ما يكره، لكن المتسبب في تحديد نوع الجنين هو المني الرجل وليس المرأة، ليس لها أي دور في تحديد هل هو ذكر أو أنثى. ثم قال تبارك وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، هذه الواو استئنافية مسوقة لتقبيح جنوح المشركين إلى عبادة الأوثان بعد أن أورد الدلائل الخمسة على التوحيد في الآيات السابقة. ويعبدون أي الكفار من دون الله ما لا ينفعهم بعبادته ولا يضرهم بتركها، وهو الأصنام. وكان الكافر على ربه ظهيرا، وكان الكافر على ربه ظهيرا أي معينا للشيطان بطاعته. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة وكان الكافر على ربه ظهيرا، الظهير في اللغة هو المعين، ومنه قوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير. وقال تعالى قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ومعنى قوله تعالى في هذه الآية الكريمة وكان الكافر على ربه ظهيرا على أظهر الأقوال وكان الكافر معينا للشيطان وحزبه من الكفرة على عداوة الله ورسوله. وكان الكافر على ربه ظهيرا يعني معينا لمين؟ للشيطان وحزبه من الكفرة على عداوة الله ورسله. فالكافر من حزب الشيطان يقاتل في سبيله أولياء الله الذين يقاتلون في سبيل الله، فالكافر يعين الشيطان وحزبه في سعيهم، لأن تكون كلمة الله ليست هي العليا. وهذا المعنى دلت عليه آيات من كتاب الله كقوله تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان. ومعلوم أن الذي يقاتل في سبيل الطاغوت المقاتلين في سبيل الله أنه على ربه ظهير معين يعني للشيطان وحزبه على ضد الله ورسله. وقال الله تبارك وتعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فعلى قول من قال إن الجند المحضرون هم الكفار يقاتلون عن آلهتهم ويدافعون عنها، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، يعني الآلهة التي يعبدونها من دون الله يرجون منها الإيه؟ النصر. واتخذوا من دون الله آلهة أصناما لعلهم ينصرون، ما حال هؤلاء الآلهة؟ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، مع أن الكفار الذين يعبدونهم بيقوموا بالواجب إنجاز التعبير يعني وبيدافعوا عن هذه الآلهة ويقاتلون في سبيلها ومع ذلك لا يستطيعون نصرهم مع أنهم الكفار لهم جند محضرون يعني يقاتلون عن آلهتهم ويدافعون عنها والآلهة لا تستطيع أن ترد هذا الجميل. ومن قاتل عن الأصنام مدافعا عن عبادتها فهو على ربه ظهير، وكونه ظهيرا على ربه أي معينا للشيطان وحزبه على عداوة الله ورسله، ككونه عدوا له المذكور في قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وقال تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. ومعلوم بالضرورة أن جميع الخلق لو تعاونوا على عداوة الله لا يمكن أن يضروه بشيء، وإنما يضرون بذلك أنفسهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يبقى لابد أن نحسن فهم هذه الآية الكريمة، وكان الكافر على ربه ظهيرا أي معينا للشيطان وحزبه ضد الله عز وجل وأوليائه المتقين. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، هذا كلام مستأنف مسوق لتقرير حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما أرسلناك إلا حصر، هذا حصر، مبشرا حال بالجنة ونذيرا أي مخوفا من النار. كل ما أسألكم عليه من أجر، كل ما أسألكم عليه يعني على تبليغ ما أرسلت به من أجر، ما يعرب من أجر في محل نصب مفعول به. كل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا، إلا هنا بمعنى لكن، فالاستثناء منقطع، ما دامت إلا بمعنى لكن يبقى هنا الاستثناء منقطع. فقوله تعالى إلا من شاء، فكلمة من شاء مستثنى منقطع. لماذا؟ لأنه من غير الجنس، أي لا أطلب منكم أجرا لنفسي، لكن من شاء أن ينفق أمواله في سبيل الله ولوجهه خالصا فليفعل. إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا أي طريقا بإنفاق ماله في مرضاته تعالى، فلا أمنعه من ذلك. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، هذه الآية وتوكل على الحي الذي لا يموت متصلة بقوله تعالى وكان الكافر على ربه ظهيرا، فإنه عز وجل لما بين أن الكفار متظاهرون على إيذائه أمره أن يتوكل عليه، فإن الله هو حسبه وكافيه. وتوكل على الحي الذي لا يموت يعني ولا تبالي بأذاهم، ويعني أنهم متظاهرون على إيذائك وعداوتك. وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى وسبح بحمده، سبح بحمده متعلقان بمحذوف حال، أي وسبح متلبسا بحمده، أي اجمع بينهم، قل سبحان الله وبحمده أو الحمد لله، وكفى به لذنوب عباده خبيرا. الباء هنا حرف جر زائد به، والهاء مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه فاعل. بذنوب عباده خبيرا، خبيرا تمييز أو آل، خبيرا أي عالما، تعلق به بذنوب يعني خبيرا بذنوب عباده. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، الذي خبر مبتدأ محذوف تقديره هو الذي خلق السماوات والأرض، أو تكون بدل من الضمير، وما بينهما في ستة أيام من أيام الدنيا أي في قدرها، لأنه لم يكن ثم شمس ولو شاء لخلقهن في لمحة، والعدول عنه لتعليم خلقه التثبت والتريث والتمهل. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وذل صحيح أن يفسر في قدر ستة أيام من أيام الدنيا. ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. الرحمن إما أنها خبر الذي، يبقى لو قلنا أن الذي مبتدأ يبقى الذي خلق السماوات والأرض الرحمن، يبقى الرحمن خبر الذي، أو هي خبر لمبتدأ محذوف هو الرحمن. ثم استوى العرش استواء يليق به تبارك وتعالى. فاسأل به خبيرا، فاسأل أيها الإنسان به أي بالرحمن خبيرا يخبرك بصفاته عز وجل. الفاء هنا الفصيحة. فاسأل به متعلقان بإيه؟ بخبيرا. ويجوز أن تكون الباء في قوله فاسأل به بمعنى عن، فاسأل به ممكن تكون معناها إيه؟ فاسأل عنه خبيرا. ومنه قول الشاعر فإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب. هنا الباء هنا بمعنى عن، فإن تسألوني بالنساء أي عن النساء، فإنني خبير بأدواء النساء طبيب. وقوله عنترة هل سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، يبقى هل سألت الخيل بما لم تعلم يعني إيه؟ عما لا لم تعلم. نعم. فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم، الواو هنا استئنافية، وإذا قيل لهم أي لكفار مكة اسجدوا للرحمن، قالوا وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا، قراءة بالفوقانية والتحتانية، يعني أنسجد لما تأمرنا أو إيه؟ أنسجد لما يأمرنا. والآمر محمد صلى الله عليه وسلم، نسجد له ونحن لا نعرفه؟ ها؟ لا، يعني لن نسجد. وزادهم هذا القول نفورا عن الإيمان. فنفورا إما أنها مفعول ثان أو أنها تمييز. أنسجد لما تأمرنا، طبعا الاستفهام هنا استفهام إنكاري، أنسجد لما تأمرنا يعني كيف نسجد لما لا نعرفه. ويجوز أن تكون ما مصدرية، معنى إيه؟ أنسجد من أجل أمرك إيانا بالسجود، ها؟ يبقى لما تأمرنا قد تكون احتمال ثاني لما مصدرية، أنسجد لما تأمرنا. وزادهم هذا القول نفورا عن الإيمان. ثم يقول تبارك وتعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. تبارك تعاظم، وهو فعل ماض جامد. تبارك الذي جعل في السماء بروجا، أصل البروج القصور العالية، سميت هذه المنازل بروجا لأنها للكواكب السيارة بمثابة المنازل الرفيعة التي هي القصور لسكانها. تبارك الذي جعل في السماء بروجا 12، الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجد والذلو والحوت، وهي منازل الكواكب السيارة. وجعل فيها سراجا، يعني أيضا جعل فيها سراجا وهو الشمس، وقمرا منيرا، وفي قراءة وجعل فيها سروجا بالجمع أي نيرات. وخص القمر منها للذكر لنوع فضيلته. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة أي يخلف كل منهما الآخر. خلفة مفعول به ثان لجعل، هي خلفة إن قلنا إن جعل بمعنى صير، وهو الذي جعل الليل والنهار يعني صير الليل والنهار خلفة، فيبقى خلفة إيه؟ مفعول به ثان. لكن إن كانت وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، إن كان خلق جعل بمعنى خلق، فتعرب إيه؟ حالا. وأفرد لأن المعنى يخلف أحدهما الآخر، فلا يتحقق هذا إلا منهما. لمن أراد أن يذكر، طبعا هي الخلفة مصدر هيئة. قال أبو عبيدة الخلفة كل شيء بعد شيء، فكل واحد من الليل والنهار يخلف صاحبه. وقيل هو من باب حذف المضاف، أي جعل الليل والنهار ذوي خلفة، أي ذوي اختلاف لمن أراد أن يتذكر أي يتذكر فيعلم أن الله لم يجعلهما كذلك عبثا، فيعتبر في مصنوعات الله تعالى ويشكر الله على نعمه عليه في العقل والفكر والفهم، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر، يخلف كل منهما الآخر لمن أراد أن يتذكر بالتشديد والتخفيف، ما فاته في أحدهما من خير فيفعله في الآخر، أو أراد شكورا يعني شكرا لنعمة ربه عليه فيهما. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.